يقول ما ليس عنده شيء ولم يطالب بشيء وبعد فترة علم أنه ورث مالا يريد يزيد على دينه، فهل يطالب بدين؟ نعم يطالب، لكن الآن وقت خصومة ما عنده شيء، وهذا قال نعم أنا أعلم ما عنده شيء، هو مريض وولده مريض وزوجته مريضة وجميع ما يأتيه من مال يصرفه على علاجهم، يعني الآن الطرف الآخر مقر له، أما إذا كان منكرا لا يأتي إن شاء الله. طيب يا عبد العزيز شد الشكر يسلم الشخص ما يسلم؟ طيب لو سجد وما قال سبحان ربي الأعلى شو تقول؟ لو شخص سجد وما قال سبحان ربي الأعلى ما في بأس؟ ها ما في شيء.